الدرس الثاني. الصحيفة 16. السؤال عن الأشياء والمواد: المذكر والمؤنث، أسماء الإشارة، الأعداد من 1 إلى 10. حاسوب، قلم، كتاب، دفتر، بيت، تلفاز، كرسي، هاتف، سعيد، خالد. ما هذا؟ هذا كتاب، هذا بيت. من هذا؟ هذا سعيد، هذا خالد. الصحيفة 17. سيارة، حقيبة، صورة، سجادة، غرفة، طاولة، وردة، مروحة، ليلى، شيماء. ما هذه؟ هذه سيارة، هذه آلة تصوير. من هذه؟ هذه ليلى، هذه شيماء. الصحيفة 19. كلمات مؤنثة ليس فيها علامة تأنيث: شمس، حرب، يد، عين، أذن، بئر، رجل، قدم. اكتب اسم المادة تحت الصورة المناسبة. قماش، جلد، حديد، زجاج، تراب، خشب، ذهب، حجارة، فضة، ورق، قطن، صوف. الصحيفة 20. هذا كتاب. ما هذا؟ هذا كتاب. هل هذا كتاب؟ نعم، هذا كتاب. هل هذا حاسوب؟ لا، هذا كتاب. الصحيفة 21. هذه ليلى؟ من هذه؟ هذه ليلى. هل هذه سلمى؟ لا، هذه ليلى.